هذا سائل يقول: ما الفرق بين الصلاة صلاة الفريضة والنافلة في التسليم، ودليل وجوب التسليم في الفرض واستحباب التسليمة الثانية في النافلة؟ في الواقع لعله قد يكون من المستحسن قبل أن أتي إلى هذه الأسئلة في الواقع أن أشير إلى ما حصل من الحدث الجللي، وهو ما يسمى بنقل السفارات الأمريكية إلى القدسية. الواقع وإن كان لا أحب أن أتطرق إلى المسائل السياسية في هذا المكان المبارك المشرف، فجوانب السياسة ينبغي في الواقع عدم الخوض بها في هذه الأماكن لما فيها من المتاهات، لكن في الواقع جانب يتعلق بأفراد المسلمين، وهو كما قيل بأن هذا كما قال الرئيس الأمريكي حان الوقت لهذا النقل، وحان الوقت كما قال لأن الواقع الذي المرئي في حال المسلمين لا شك أنه حال مجري، لعله لم يمر على المسلمين كنحوه أن يكون بين المسلمين هذا الاقتتال. في كثير من مواكب الإسلام المسلم هو الذي يقتل المسلم ويقتل أخاه المسلم، سواء في العراق أو في الشام أو في ليبيا أو في اليمن أو ما شابه ذلك. هذا الوضع المجري المذل في الواقع ما أظن أن التاريخ قد جاء بمثله، وإنما كان أحيانا يكون الغزو من الصليبيين أو من التتار أو نحو من ذلك. أما أن يكون قتل المسلمين على هذا النحو واستفحال هذا القتل بين المسلمين فلم يكن إلا في هذا الزمن فيما يظهر لي والله أعلم، ولذلك لا شك أن الواقع وكان واقعا مؤلما يحق بعد ذلك لدول الكفر ونحوها أن يقولون بأن يمكن أن يكون هذا وغير ذلك. طبعا لا يكون حديثنا مع عامة الناس هو الحديث مع الساسة ونحوهم، فأولئك لهم مخاضاتهم، لكن في الواقع أن للمسلمين وأفراد المسلمين واجبا عظيما هو الذي يجب، يعني من الخطأ أن يكون اللائمة على السياسيين، وإن كان في الواقع السياسيين لهم الدور الأكبر والأهم والأعظم، لكن في الواقع الإنسان هو مكلف أيضا ومطالب هو أيضا بتغيير واقعه، فلننظر بعد ذلك إلى واقعنا، وكل واحد منا ينظر إلى حاله ونفسه وأهله وبيته وعياله، وما هو دوره في إصلاح نفسه ومجتمعه، كما يقال المجتمع الأقرب والأصغر في أسرته، ثم بعد ذلك ما كان محيطا عوله وما أدى للإسلام وما يقوم به من جهات الإسلام، وهذا هو الذي أنت تكلف به وتطالب به وتحاسب عليه. أما ما على ذلك ما يخرج عن قدرتك وهذا لا شك أنه من رحمة الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هو الشاهد ما هو واجبك أنت أيها المسلم تجاه هذه الأزمات، ما هو دورك في هذا الجانب في هذا الإصلاح في هذه الدعوة. ولذلك في الواقع هذا يؤكد على طلاب العلم وهذا الذي ينبغي أن يكون له أثره ما يسمى واقعا ملموسا، بمعنى إذا رأينا هذا الانحراف هنا أو هناك، السؤال هنا ليس الحديث عن اللائمة وأن الكفار فعلوا أو أولئك فرطوا أو حصل هناك خيانة أو نحو من ذلك، ما هو الواجب عليك أيها المسلم في هذا الأمر؟ وهنا في الواقع ما هو الواجب عليك إذا كنت طالبا في الجامعة الإسلامية في هذا الأمر؟ وهو أنه في الواقع ترى بأن في الواقع المجتمعات الإسلامية هي في أمس الحاجة إلى علماء يرشدونهم ويهدونهم ويبينون لهم ويدلونهم على طريق الإسلام الصحيح في عقيدته في شريعته في أخلاقه وسلوكه. لو تصفح المسلم العالم الإسلامي شرقا وغربا رأى في الواقع كما يقال بعدا عن الإسلام في حقيقته، بل في أهم أموره وعناصره من جهة الانحراف في عقائده، فهناك من يستغيث وهناك من يدعو غير الله وهناك من يقرب ويتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى التفريط فيما يتعلق بأهم شعائر الإسلام وهي الصلاة. فكما يقال هناك إسلام لكن ليس هناك مسلمون، ولذلك أثر عن بعض إخواننا قالوا ما عرفنا الصلاة إلا لما جينا. إذن أي مجتمعات هذه وأي مسلمين هؤلاء؟ في الواقع نحن في حاجة إلى هذه المراجعة، المراد بذلك أي مجتمعات في حاجة إلى المراجعة أن تراجع إسلامها، وهذا في الواقع يحمل أعباءه الدعاة وطلاب العلم. ولذلك في الواقع إذا كان الطالب منه تفريطا أو تساهلا أو تضييعا للوقت فهو في الواقع مفرط، وهو في الواقع له سبب في هذا في هذه الأزمات ودور فيها. وبعكس ذلك يكون الإصلاح فإذا حس بهذه المسؤولية وعظم هذه المسؤولية الملقاة عليه وأن عليه بعد ذلك أن يسعى إلى إعادة أمته ومجتمعه إلى الإسلام الحق بهذه الجوانب المتعددة، والإسلام لا يظهر رونقه ولا يظهر كماله ولا تظهر عزته إلا باكتماله، أما أن يؤخذ جزء منه ويترك أجزاء فهذا في الواقع لا يكون. فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا في الواقع يكون حجة على الإنسان لا يكون حجة له. ولذلك في الواقع الواجب على طلاب العلم، وهذا هو الواجب على كل إنسان، أن ينظر بعد ذلك ما هو واجب في هذا المجتمع وفي هذه الرسالة. إذا أدينا ما علينا قد كفينا بعد ذلك مسؤولية غيرنا، وإذا عظم ذلك وانتشر كان بعد ذلك رجوع المسلمين إلى الإسلام، وكان بعد ذلك تحول هذا الضعف وهذا الخذلان وهذا الانهزامية عادت بعد ذلك إلى نصر. أما أن نكون بعيدين ثم بعد ذلك نتشدق ببعض الأمور فهذا في الواقع كما يقال شعارات جوفاء لا حقيقة لها ولا أثر لها في تغيير الواقعية. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.